نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من لله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم